قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك أصحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي من لدن ربك وعلمت من عند ربك رشدا، أي علما لا رشد، أي هدى وإصابة خير. قال القاضي وقد رأى في ذلك غاية التواضع والأدب، لم يقل له علمني وإنما قال هل أتبعك. غاية التواضع من موسى عليه السلام، غاية التواضع والأدب، فأجهل نفسه، وصف نفسه بذلك بعدم العلم، هل على أن تعلمني، فأظهر الفقر والحاجة إلى ما عنده من العلم، وهذا هو أدب طالب العلم، على أن تعلمني، واضح، فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعا له، وسأل منه أن يرشده وينعم عليه على أن تعلمني بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، وفي قوله مما علمت تذكر له بنعمة الله عليه كما علمك الله، فعليك أيضا أن تعلم طالب العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، نكر صبرا يعني بيان أنه لن تستطيع معي صبرا بوجه من الوجوه. ثم عدل معتذرا، لماذا؟ جزم لأنه لن يستطيع أن يصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي من أمور تترائى، إن صحبتني سترى مني أمورا ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفك بشيء. قال التمثلي رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن يستطيع معه صبرا بعد إصلاح الخبر عن حقيقة الأمر، فراده بالصبر معلقا بمشيئة الله ستجدني إن شاء الله صابرا، علما منه بشدة الأمر وصعوبته، وإن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفتاة شيء لا يطاق. هذا مع علمه أن النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة إليه واتباع واقتباسه العلم منه بريء من أن يباشر ما فيه جميزة في الدين، وأنه لا بد لما يستثمد ظاهره من باطن حسن جميل، فكيف إذا لم يعلم؟ قال استجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال بعض المفسرين في تفسير فتحة القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال في أثناء التفسير يعني أشار لهذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا كان في الجماعة فإذا أدخل نفسه في دورة الجماعة يكون بركة عليه، ولذلك قال أمر إسماعيل لأنه قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين، فطبعا أما موسى فقال ستجدني إن شاء الله صابرا، آخر نفسه يعني عدد ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، وإنما قال إن شاء الله لأنه يعلم صعوبة الأمر، صعوبة أن يرى منكرا ثم يصبر عن إنكاره. نعم، فوعد بالصبر معلقا بمشيئة الله علما منه بشدة الأمر وصعوبته، وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفتاة شيء لا يطاق، مع أنه يعلم أنه نبي معصوم وأن الله أمره بالمسافرة إليه واتباعه واقتباس العلم منه، وأنه بريء من أن يرتكب يعني شيء غميزة وطعن في دينه. نعم، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، شرط المرافقة الموافقة. إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته حتى أبتدئك ببيانه، وهذا من أداب المتعلم مع العالم والمتبوع مع السابع، يعني لا يبادر إلى الإنكار حتى يتبين سبب هذا القول أو الدعوة. فانطلق يعني على ساحل البحر يطلب لسفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما من إتلاف السفينة وقتل الجماعة بغير لمس وكفران نعمة الحمل بغير نوم، لقد جئت شيئا إمرا شيئا عظيما، اترك السفينة وتتسبب في إهلاك، يعني قد يتسبب هذا في إغراق أهلها، قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، تغرقهم غير نفس، وهذا جزاء أنهم حملونا بغير أكل بغير أجرة، نكتب لهم السفينة بهذه الطريقة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره الخضر بما تقدم من الشر، من اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني هذا الطبيع فعلته قصدا، هذا أنا شيء أتعمده، وسبق أن اشترطت عليك ألا تعترض على شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها لأنك لم تحد بها خبرة، إذ لها سر لا تعلمه أنت. قال لا تؤاخذني بما نسيت، قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت، يعني بما نسيت من الشوق، فإن المؤاخذة به تفضي إلى العسر، لا تؤاخذني بالنسيان وإلا هذا يكون أمرا عسيرا عليه. والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تحمل علي من أمري في تحصيل العلم منك عسرا، لأن يلجئني إلى تركه، أي لا تعسر علي متابعتك بل يسترها علي بالإغضاء وترك المنافسة. فانطلق يعني بعد أن خرج من السفينة إلى الساحل انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، يعني نفسا لم تقتل نفسا فتقتل، بل هي ذكية طاهرة من موجبات القتل، فنفس ذكية يعني هي نفس طاهرة من موجبات القتل لأنه لم يقتل غيره فكيف تقتله. لقد جئت شيئا نكرا، شيئا منكرا، او انكر من الاول، الاول قال فيه امرأة، هذه المرة قال نكرا، هذا اشد نكرة من الاول، لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسبت بدل الوقت الذي خرقه يجيب عليه ويمتد هذا الخرق، اما هذا القصد فلا سبيل الى تداركه بوجه ما قتلته واذقت نفسك فأنا يعود. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تأكيد في التذكار في الشرط الأول، ونقطة زيادة لك هو كما قال الزمخشري ألم أقل لك، زيادة المكافحة بالعتاب على رفع الوصية والوثم بقلة الصبر عند الكرة الثانية، كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه فلمته وعن نفسه ثم أتى به مرة أخرى فإنك تزيد في تعليقه. قال في المثل السائر وهذا موضع تدق عن العثور عليه هما درة النظر، يعني من قرأ قراءة يعني سريعة بدون تأمل لا يلتفت لمثل هذا المعنى، لكن من تأمل القرآن وبلغته لأدرك هذا السر. المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، المرة الثانية قال ألم أقل لك أغلط في الإنكار. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، كما نقول في العامية إيه الثالثة ثابتة، فعدد الثلاثة ما ارتبط بمثل هذا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني من بعدها يعني بعد هذه المرة، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اي وجدت من جهتي عذرا، اذ اعذرت الي مره بعد مره فخالفتك ثلاث مرات بمقتضى طبع الاستعجال. فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه اختلف في تسميتها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الخلاف فيها كالخلاف في مجمع البحرين ولا يلتق بشيء منه، يعني لا يهمون كثيرا اسم القريه لن تاتي لها كعبره، المقصود يعني اخذ العبره. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم. وقرأ أخرى أخرى فأبوا أن يضيفوهما من الإضافة، يقال أضافه إذا نزل به وأضافه وضيفه أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإكرام. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أي ينهدم بكره من القفص الطائر إلى أسرع ظهوره. يقول هنا والإرادة مستعارة للمداناة والمشاركة لما فيهن من الميل، استعارة مصرحية أو مكنية أو تخيلية أو هي مجاز لغوي مرسل بعلاقة بسبب الإرادة لقرب الوقوع. وقد أوسع الزمخشري من الشواهد على مثل هذا المجاز، فانظروا فأقام، طبعا تعرفون موضوع المجسر من شيء لإشارة له، فأقام أي عمره وأصلحه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لو طلبت على عملك جعلا حتى تنتعش به، ففيه لوم على ترك الأجرة مع مسيئة الحاجة إليه، أنت الآن في غاية الحاجة إلى المال، وهؤلاء الناس ضيعوا حقنا في القراءة وفي الضيافة، فكيف تعمل لهم هذا العمل وتصلح هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الأجر لو شئت لو طلبت لاتخذت عليه أجرا مع شدة حاجتك إلى هذا الأجر. قال هذا شراك بيني وبينك، فهذا ان هذه الاشارة هذا الاشارة الى الفراق المرعول بقوله فلا تطاحبني ان تأبك هسين معناها فلا تطاحبني رد هنا القدر وقال هذا فراق بيني وبين او الاشارة الى الاعتراف الثالث هذا الاعتراف الثالث فراق بيني وبين او هذا الوقت الحاضر هذا الوقت الان هو فراق بيني وبين سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اي بمآل تأويل يعني عاقبة او مآل ما لم تصبر على ظاهره وبعاقبته لان التأويل يطلق احيانا على العاقبة والمآل ما هو هذا الذي لم يستطع عليه صبرا او ما هو هذا التأويل هو خلاص السفينة من اليد العادية وخلاص ابوي الغلام من شره مع الفوز بالبدل الاحسن واستخراج اليتيمين للكلب قال ابو سعود وفي جعل صله الموصول عدم استطاعه موسى عليه السلام للصف دون ان يقول بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت ونحوهما نوع تعريض به عليه السلام وعشان يعني لم يقل هذا فرق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت لماذا لكن اوثر عليه سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا هذا التعبير نوع من العتاب لموسى على عدم الصبر ثم أخذ الخضر في تفسير ما أشكل أمره على موسى وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على باطنه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأصابه يقول الشنقيطي رحمه الله هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن زاعمين ان ارادة الجدار الانقضاض لا يمكن ان تكون حقيقة وانما هي مجاز وقد دلت ايات من كتاب الله على انه لا مانع من كون ارادة الجدار حقيقة لان الله تعالى يعلم او يعلم من جمادات ارادات وافعالا واقوالا لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بانه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه وتسبيحهم واقع عن إرادة له يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة طبعا كلنا بتفصيل هذا في حضرة لخصنا فيها كتاب تعاملية الكائنات في تفصيل كبير جدا هذا الموضوع يقول فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة حجر كان يسلم على الرسول كلما مر عليه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه لما اتخذ المنبر ومر على هذا الجذع وكان هذا المحضر من جميع الصحابة من الصحابة الذين حضروا في صلاة الجمعة جميعهم كلهم رأوا هذا المنبر ففي اليوم الذي اتخذ له فيه المنبر مر على الجذع ولم يستند اليه كما كان يستند اثناء الخطبة عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر طبعا هذا من اصح الاحاديث على اعلى درجة الصحة فصعد المنبر فإلى الجذع يبكي كبكاء الصبي ويحن الى النبي عليه الصلاة فإلى أن نزل عليه السلام من على المنبر وضم الجذع إليه وأخذ يربط عليه ويهدئه حتى سكت وله خليل كخليل الطفل إذا كان يبكي وانضم إلى صدر أمه وكتم نفسه في صدره يصدر منه هذا إلى أن هدى وسكت فالجذع يعني وهو جمال حمل إلى النبي عليه السلام وجاز عمل برقيه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يخلق إرادة لمثل هذه الجمادات فتكليم ذلك الحدث وحليل ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما في قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال وهذا زعم باطل لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادل إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدا، وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقته، إلا أن في حين هذا لا يجوز. يريد أن ينقض فأقض، جدار يريد أن ينقض، خلق الله فيه إرادة بحيث أن يريد أن ينقض، ما في إشكال في ذلك، فلا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاء وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدا كما ترى، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى السيد، كما في قول الشاعر: يريد الرمح صدر أبي براء ويعزل عن دماء بني عقيل. يريد الرمح صدر أبي براء، العرب يقولون ذلك يعني يميل الرمح، يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نميل: في مهمهم قلقت به هامتها، قلق النفوس إلى أردنا نضولا، يعني إلى أردنا. وقول الآخر: إن ظهرا يلف شملي يجمل، إن ظهرا يلف شملي يجمل، لزمان يهم أو لزمان يهم بالإحسان، يعني لزمان يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعداد أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها، وبينا أدلة ذلك والعلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى على لسان الخضر عليه السلام: أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة التي خرقتها فكانت بمساكين يعملون في البحر، أي لفقراء يحترفون بالعمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى آخر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي إنما خرقتها لأعيبها، لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الغلبة يأخذ كل سفينة سليمة جيدة رفتا، فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها، لأن إذا كان في هذا العيب فسوف يعني لن يأخذه، لكن إذا كانت سفينة صالحة كما قال ابن عباس فإنهم يأخذونها رفتا وظلما وعدوانا. وأما الغلام، قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفتا، يقول الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة كانت أو معية، يأخذ كل سفينة أخرى، ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعينة، يعني كلمة كل سفينة عام، كل دي من ألفاظ العموم، لكن دلت آية أخرى على أنه لا يأخذ كل سفينة، إنه يأخذ فقط السفينة الصالحة ويترك المعينة. لماذا؟ لأنه قال: فأردت أن أعيبها، يعني لئلا يأخذها هذا الملك، وذلك هو الحكمة الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: حتى إذا ركبت السفينة خرقها. ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب، لأن عيبها يزهده فيها. هذا كان زمان ما رفض حتى الآن الناس تجيبوا الثورة السيارات من الخارج ويفضل إيه يشوه فيها علشان يقل الجمرة كاملة، هي نفس الكبارين. حتى إذا ركبت السفينة خرقها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت، أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة أو غير معيبة، بدليل ما ذكرنا كما سبق في قوله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، وإن من قرية إيه ظالمة أو كافرة. فهنا حذف النعت. واسم ذلك الملك هدد ابن بدر، وقوله وراءهم أي أمامهم، وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني هنا معناها أمامهم، وراءهم معناها هنا أمامهم، كما تقدم في سورة إبراهيم عليه السلام. إيه في قوله إيه؟ من ورائه جهنم، يعني من أمامه جهنم. وأما الغلام أي الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا يعني لو تركناه حيا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن ينزل بهما طغيانه وكفره ويلحقه بهما لكونه صبر على ذلك، فيخشى أن يعزيهما بذلك إن الكفر ينتقل منه إليهما فيسكنهما عن دينهما. فأردنا لقتله أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا منه زكاة أي طهارة عن الكفر والطغيان، فهذا يفيد لأن التوحيد والإيمان تطهير وتزكية، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي رحمة بأبويه وبره. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أي قوتهما بالعقل وكمال الرأي، ويستخرج كنزهما ليتصرفا به رحمة من ربك أي تفضل بها بها عليهما. ورحمة مفعول له أو مصدر مؤكد لإرادة، فإن إرادة الخير رحمة. وما فعلته عن أمري، ما فعلته ما رأيت مني عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي، وإنما فعلته بأمر الله تعالى، ذلك تأويل ما لم تفتح عليه صبرا أي إلى الأمور التي رأيتها أي مآله وعاقبته. قال أبو سعود ذلك إشارة إلى العواقب المنظومة في تلك البيان وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتها في الفقاهة. وتفتع مخفف تتفتر في حال جدا. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى يعني بعض الفوائد من هذه القصة. يقول تنبيهات في بعض ما اشتمل عليه هذا النبأ من الأحكام والنصائح والفوائد الثانية. الأول قال السيوطي بالتكليف في هذه الآيات أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخالي في السفر واستحباب الرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم واتخاذ الزياد في السفر، وأنه لا ينافي التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازا وتأدبا عن نسبتهن إلى الله تعالى، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة، واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، واشتراط المتبوع على التابع، وأنه يلزم الوفاء بالشروط، وأن النسيان غير مؤاخذ به، وأن للثلاث اعتبارا في التكرار والعهد، وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام. طبعا هذا في قصة الجدار. وجواز أخذ الأجر على الأعمال، وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أو آلة يكتسب بها أو شيء لا يكفيه، وأن الغصب حرام، وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أو التعييب لوقاية ما فيه كمال المودع واليتيم، وإذا تعارض مفسدتان ارتكب الأخف، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه وكان أبوهما صالحا، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه أي نعم. وأن يعني أعظم موثيق التأمين على الأولاد هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قد يخشى الذين لو ضرروا من خلفهم ذرية مبيعات خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليست الأموال ولا الضياع ولا الثروات، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى. وأنه تجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهمالها إلى أن تخرج، وأنه يجوز دفن المال في الأرض لأن كان مكان مدفونا في الأرض. وقال البيضاوي ومن فوائد هذه القصة ألا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه فلعل فيه سرا لا يعرفه، وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الأدب في المقال، وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه من ذلك. ومن فوائد الآية كما في فتح الباب استحباب الحرص على لقاء العلماء وتجسم المشايخ في ذلك، وإطلاق الفتى على التاجر واستخدام الحرص، وطواعية الخادم لمخدومه، وعذر الناس، وجواز الإخبار بالتعب، ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. ومنها أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النظر. وفيها جواز طلب القوت وطلب الضيافة وقيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية. وفيها حفظ الأدب مع الله وأن يضاف إليه ما يستهزن لفظه وإن كان الكل بتقريره وخلقه. هذا من قوله ايه وما انتني الا الشيطان ان تطلب ايه ثاني. نعم صحيح. لو تأملتم في القصة الاولى لان فيها شرا قال ايه قال فاردت ان اعيبه فكلمة العيب ما لم ينسبها الى الله لكن نسبها الى نفسي فقال فاردت ان اعيبه وان كان هذا عن امر الله لكن تأدبا مع الله لم ينسب اليه هذا اللفظ اللي هو العيب فاردت ان اعيبه. في الحالة الثانية هي خطل الغلام ايضا قال ايه فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. في الحالة الثالثة التي كان فيها خير المحض لم يشبها شر ولو في الظهر جدار الجلد ان ينقص فأصف بغير قول وبغير قلوة. فلذلك قال فأراد ربك ان يبلغ أشده فنسب الإرادة الى الله سبحانه وتعالى على هذا بحث مستفيد وهو انه لا ينسب الشر الى الله سبحانه وتعالى والشر ليس اليه كما في حديث الفنون او في دعاء النبي عليه السلام والشر ليس اليك فليس في افعال الله شر امر الله كل افعاله خير محض وانما الشر امر نسبي اضافي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اضاف الشر الى المخلوقين لكن لا يضاف الى الله سبحانه وتعالى لذلك الرائع كما في قول ابراهيم عليه السلام نعم انما الدنيا الشيطان بنصره على ابن عقص ايوب ففي قول ابراهيم عليه السلام نعم فإنه معدوم لي إلا رب العالمين الذي خلقني مثل خلقنا فهو يهدي والذي يميتني ثم يحيين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. فلم ينسب المرض إلى الله على الله خالص من شيء لكن تأدب في الوقت وإذا مرضت نسب إلى نفسي لأنه شر فهو يشفي. يعني مثال آخر في الفاتحة صراط الذين أنعمت نسب النعمة إلى الله ثم في الأرض والضلال قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك قلنا ان الغالب ان في تفسير كلمة الذين اوتوا الكتاب او ورثوا الكتاب انها اذا وردت في المجهول يبقى غالبا السياق سياق ايه؟ ذم. اما اذا نسبت الى الله فالسياق سياق مدح. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده كما يقول وان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من المريد صحيح في سوره الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ثم قال ام اراد بهم ربهم رتبا ففي الشر تعمل صله المجهول اما في الخير والرشد فقال نسبوا الى الله سبحانه وتعالى. سبقا ذكرنا هذا بالتفصيل في تحت الطبقه القدر اي نعم. وفيها حسن الادب مع الله والا يضاف اليه ما يستهجن لفظه وان كان الكل بتقريره وخلقه لقول الخضر عن السفينه فاردت ان اعيبها وعن الجدار فاراد ربك ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس اليك يعني ليس في افعالك شر ابدا. ومن فوائد هذا القصه اطلاق القريه على المدينه لقوله اهل قريه ثم قال بعد ذلك لغلامين يتيمين في المدينه ورد تدل على القرية المدينة ينطق عليها قرية. وورد في الحديث أن موسى عليه السلام لم ينطق ولم يقل لقد لقينا من سفرنا هذا نطقا إلا منذ جاوز الموضع الذي حثه الله تعالى له. فلعل الحكمة في إنساء يوسى أن يتأقلم موسى عليه السلام لمنة الله تعالى على المتأكد في ضعف وطلب علم بالتيسير عليه وحمل الأعداء عنه. وتلك سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات. أن ييسرها ويحمل عنه مؤنتها ويتكفل به ما دام على تلك الحالة. وموضع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزة هذا الموعد بولا بينا والله تعالى أعلم. واضح أمير ورحمة يعني موسى لم يشعر بالسعف إلا بعد ما جاوز المكان الذي حدد له الله بالسعف أو مجمع التحريم. واضح لأن حكاية يوقظها الله إلى نفسه أنك ما دمت كنت مسافرا في طلب العلم فانا اذهب عنك النصب والمشقه ويسر عليك الامر. فاراد ان ينتهي لهم بعد متى ما جاوز الهدف حصل له النصب لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وان كان موسى عليه السلام متيقظا لذلك فالمطلوب ايقاظ غيره من امته بل من امه محمد صلى الله عليه وسلم اذا قص عليهم القصه كما اورد الله تعالى قصص انبيائه ليثمر بها الناس ولكن ليثمر الخلق لتدبرها واقتباس انوارها ومنافعها عاجلا واجلا والله تعالى اعلم. ثم قال الناصب ايضا في الانتصاب رحمه الله ومما يدل على ان موسى عليه السلام انما حمله على المبادره بالانكار الالتهاب والحميه للحق. موسى ما انكر الا غيره على الحق في ضوء شريعته أنه حين خرق السفينة ماذا قال؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يقل أخرقتها لتغرقنا، فنفي نفسه واشتغل غيره في الحالة التي كل واحد فيها يقول نفسي نفسي، لا يلوي على مال ولا ولد، وتلك حالة غرق. فاكرين السفينة اللي اسمها ايه العبارة اللي سالم التبريس، حتى قال لك اول ما حصل الصدمة في الشعب المرجانية، يعني قال لك ان كان اتفاق من السفينة يقول لكم اخر ناس يمشوا، يعني بغض النظر عن القبطان لانه رحمه الله يعني قمت النهاية داخل السفينة ما نزل، وانما كان من اول ناس العرب في السفينة واخذوا الطوارئ النجاة البحارة اتفاق من البحارة والنزل العبين على السفينة. فكل واحد فكر في نفسه وقت مثل هذه الحالة، انت كل شيء وينجو بنفسه، واضح؟ فالشاهد يعني الموت عليه السلام ما قال نفسي نفسي، وانما كان كل همه الناس من حوله لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، فلم يقل لتغرقنا، فهدي نفسه واشتغل بغيره في الحاله التي كل احد فيها يقول نفسي نفسي، لا يلوي على مال ولا ولد، وتلك حاله الغرق. فسبحان من جبل انبياءه واصفياءه على نصح الخلق واتفقت عليهم والرأفة بهم صلوات الله عليهم اجمعين وسلامه. ثم قال عليه الرحمة على قول الزمخشري: فإن قلت فأردت أن أعيدها، يعني المفروض أن السبب يعني أما السبيل المكان في المساكين يعملون في البحر، كان المفروض يعني بحث يعني معنى أن يقول إيه وكان وراءهم ملك يأخذ كل السبيل الغفر فأردت أن أعيدها، فلماذا قدم ذكرى الغفر وخوف الغفر الغفر؟ لأن يعني حق النتيجة تتأخر عن السبب، يذكر السبب أولا ثم النتيجة. فلما قدم عليه؟ قلت النية من التأخير، وإنما قدم للعناية، ولأن خوف الغفر ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها للمساكين فكانت منزلة قولك زيد غني مقيم. قال الناصر: كأنه جعل السبب في إعافتها كونها للمساكين، ثم بيّن مناسبة هذا السبب للمسبب لذكر عافة الملك في غفر السفن، وهذا هو حد الترتيب للتعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبة فيما بعد، فلا يحتاج إلى جعله مقدما والنية التأخير والله أعلم. ثم قال: ولقد تأملت من فصاحة هذه الآية والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا، ألا تره في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعيده، وأسنده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما وخلق خشينا أن يرهقهما، ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى، لأن المراد ثم عدت فتأثر بأن نسب الإعابة إلى نفسه، وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور فأردنا فخشينا فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا بكذا، وإنما يعنون أمر الملك ودبر. ويدل على ذلك قوله في الثالثة: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فانظر كيف تغيرت هذه الأساليب ولم تأتي على نمط واحد مكرر يمدها السمع ينبو عنها، ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة فسبحان اللطيف الخبير. فإذا الثالثة قال الخفاجي في أعز رب الأهل هنا، يعني بقوله استطعم أهلها بعدما قال أتى يا أهل قرية، وقد ومعين الارتياق كان يقول إيه أتى يا أهل قرية، حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوه، كان الارتياق في الكلام العادي يقول إيه أتى يا أهل قرية فاستطعناهم، لكنه كرر كلمة إيه فاستطعنا أهلها، نظم الصلاح التقضي سائلا الإمام السبكي عن هذا المعنى فقال: رأيت كتاب الله أعظم معجز لأفضل من يهدى به الثقلان، ومن جملة الإعجاب كون اختصاره بإيجاز ألفاظ وضبط معاني، ولكنني في الكهف أحصلت آية بها الفكر في طول الزمان عناني، وما هي إلا استطعنا أهلها فقط نرى استطعناهم مثله ببيان، فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لشاني، يعني أنه عزل عن الظاهر لإعادة نظر أهل ولم يقل استطعناها لأنه صفة قرية أو استطعناه لأنه صفة أهل، فلا بد له من وجه. وقد أجاب عنه بأجوزة مطولة نظما ونشرا، والذي تحرر فيه أنه نشر الأهل أولا ولم يحذف إجازة، سواء قدر أو تزوج في القرية كقوله واسأل القرية، لأن الإسكان ينسب للمكان أتيا أهل قرية كما تقول أتيت عرفة، ولمن في المكان كما تقول أتيت بغداد. فلو لم يذكر كان فيه التباس مخل، فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية، فلا يستعمل استعمالها. يعني لم يقل كما قال في سورة يوسف واسأل القرية، لأن الواضح جدا واضح حال حتى يسأل القرية نفسها المباني ويسأل أهل القرية، فوقف من السياق أنه مقصود أهل القرية هنا. وأما الأهل الثاني فأعيد استطعم أهلها، فأعيد لأنه غير الأول، وليست كل معرفة أعيدت عينا كما بينوه، كأن المراد به بعضهم إذ سؤالهم فردا فردا مجتمعا، فلو لم ينكر فهم غير المراد. وأما لو قيل استطعماهم فراح، وأما لو قيل استطعماها فإن النسبة إلى المحل تفيد الابتعاد كما أثبتوه في محله. وأما إتيان جميعا من فوائد هذه القصة ما ذكره القاضي رحمه الله تعالى، قال قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام من قتل الغلام لكونه طبع كافرا مخصوص به، هذا من خصائص الخضر، لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطل وخلاف الظاهر الموافق للفتنة، فلا إشكال فيه. يعني الأمر من حيث الظاهر ما يظهر لنا فلا شك أنه يعني يستنكر كما فعله تنكر هذه الأشياء. أما موسى عليه السلام الخضر فقد خصه الله سبحانه وتعالى بأن يعمل بالباطل لا بالظاهر في هذه الأمور، فلا إشكال في هذه القصص. وإن علم من الشريعة أنه لا يجوز قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين، ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أطلع بعض أوليائه كما أطلع الخضر عليه السلام لم يجوز له ذلك، لم يجوز له فعل ذلك، وإنما ما فعل الخضر كان بإيه؟ بعلم الله وبأمر الله، وما فعلته عن أمره، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وحتى ما بلغ رجل في درجات الولاية ولو كمل الأخذ على هذا العلم فإنه لا يجوز له أن يخدم على قتل هذا الولاة. وما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كتب إليه نجدة الحروري الخارجي كيف قتله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، يعني كيف قتل الخضر موسى وقد يعني كيف قتل الخضر الولاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، فكتب إليه إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل، فإنما خطب به ابن عباس المحجة والإحالة على ما لم يمكن قطعا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام، وليس مقصوده أنه إن حصل ذلك يجوز لأنه لا تخطب به الشريعة. وكيف يقتل بسبب لم يحصل، كيف يقتل بسبب لم يحصل فعله، والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي. وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعا مستقلا به وهو نبي وليس في شريعة موسى أيضا ولذلك أنكره. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وأما من استدل به على جواز دفع أغلب الضررين بأخذهما فصحيح لكن فيما لا يعارضه منصوص الشرع، فلا يجوز الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك بإطلاع النبي تعالى عليه. إذا هذا الحكم هو مخصوص بالخضر عليه السلام. وقال ابن بطال قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا فهو باعتبار ما يؤول إليه أمره أنه عاش حتى يبلغ، واستحباب مثل هذا القصد لا يعلمه إلا الله ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. يقول القاسمي مفاد الآية أن إنكار موسى لقتل الغلاة لكونه جناية بغير موجب، ولذا قال بغير نفس، قتلت نفسا بكية بغير نفس بغير ما يستوجب، لأنه لم يفعل ما يستوجب ذلك، لا لكونه صغيرا لم يبلغ الحنف، لأن الآية لا تفيده، وقد يكون كبيرا فقط. يعني كلمة الغلاة يعني قول الله عز وجل حتى إذا لقي غلاما فقتله، حتى إذا لقي غلاما فقتله، هناك جواب بأنها كلمة غلام تطلق على من كان كبيرا وليس كذا، يعني يتبادر عبادنا أنها فقط تطلق على صغير السن، لكن من حيث اللغة قد يطلق الغلام على الكبير. فقد قال اللغويون الغلام الطار الشارد أو من حين يولد إلى أن يشب، والكهل أيضا، الكهل أيضا قد يطلق عليه غلاما. ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من قومه الجنة، إلى آخر الحديث. واضح فوقف النبي عليه السلام بوقف الغلام أيضا. نعم ربما يشعر بصغره، حديث البخاري، وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما فذبحه. قال موسى أقتلت نفسا لم تعمل بالحلم؟ ولكن لا نستطيع، لا نستطيع على أنه كان صغيرا. فتأمل. التنبيه السادس، يقول القاسمي أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآية هو موسى بن عمران صاحب الآيات الشهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوف البكالي تابعي صدوق ابن امرأة شعب الأحبار أو ابن أخيه إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في البخاري. ووقع في رواية إسحاق ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي قال: كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا ابن عباس، إن نوفا يدعو مع شعب الأحبار أن موسى الذي طرد العلم إنما هو موسى بن منكسة، أي ابن إسرافيل ابن يوسف عليه السلام. فقال ابن عباس: أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوح، كذب غلف نعم أخطأ. وفي رواية البخاري: كذب عدو الله، وإنما قال ذلك مبالغة في الإنكار والتنكير من توضيح مقالته. ويعني طلبنا الأسبوع الماضي القصة حينما يعني سئل موسى عليه السلام: أي هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو حدثته نفسه بذلك فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه لئلا يحكم على ما علم له به. وإذا صح أن موسى هو صاحب التوراة فيكون المراد بفتاه يوسع، وكان موسى اختصه برفقته لكونه صادقا في خدمته وإلى آخره. الفائدة السابعة والتنبيه السابع، قال الأكثرون إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى: عبدا من عبادنا هو الخضر. قال: سمي بذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضر. وقد صح ابن عباس أنه تنارى هو والحر بن قيس بن حزم الجزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تناريت، أي تجادلت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى نقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فعله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم وكان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى نقيه فجعل الله له الحوت آية إلى آخر الحديث. ايضا هنا تنبيه يتعلق بنسب القدر وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته على اسوار كثيره. فمن قائل بانه ابن ادم يكون به او ابن قبيل او ابن اليكع او غير ذلك، وكله مما ليس فيه اثاره من علم، ليس هناك دليل نقلي صحيح على ذلك. وقد احتج من قال انه نبي بقوله تعالى: وما فعلته عن امري، لان الظاهر من هذا انه فعله بامر الله، والاصل عدم الواسطه، وقيل كان وليا، وقيل مقامه دون النبوه وفوق الصديقيه فهو مقام برزخي له وجه الى النبوه ووجه الى الولايه، وقيل انه ملك من الملائكه. واما تعبيره فيروى عن ابن عباس انه انزل الخبر في اجله حتى يكذب الدجال، هذا ما يروى انه انزل الخبر مد له في اجله لاجل ان يكذب المسيح الدجال حين يخرج. قال النووي في التهريب: قال الاكثرون هو حي موجود بين ارجلنا، وذلك متفق عليه بين الصوفيه واهل الصلاح والمعرفه، وحكايته في رؤيته والاجتماع به والحق عنه وسؤاله ووجوده في المواضع الشريفه اكثر من ان تخطى واكثر من ان تذكر. وقال البخاري وطائفه من اهل الحديث: انه مات، انه مات. وقال الحافظ ابو الخطاب ابن لحيى: اما روايه اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لاهل البيت فلا يصح من طرقها شيء، ولا يثبت اجتماعه مع احد من الانبياء الا مع موسى، وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق اهل النقل. واما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه، كيف يجوز لعاقل ان يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له: انا فلان، ايصدقه؟ اي نعم، انتهى كلامه ملخص. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى هنا يعني حجة من قال بأنه داخل حي بين أظهرنا، فقال مما قال يعني يجوز أن نذكر كلام الشنقيطي مفصلا في هذه الجزئية. يقول قال أبو الحسين ابن المناوي: بحثت عن تعبير الخبر وهل هو داخل أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه داخل من أجل ما روي في ذلك. والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية، واستند إلى أهل الكتاب فاسد لعدم ثقته، وخبر مسلمة ابن مسقلة كالقرافة، وخبر الرياح كالريح، وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية الصبر والأعداد، لا يحلو حالها من أمرين: إما أن تكون أدخلت على التقاء استرسالا، أو يكون بعضهم تعمد ذلك. وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك كل. وقال صاحب كشف البيان: والحق ما ذكرناه عن البخاري وأفراده في ذلك، ولا حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بذلك نص مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه ويثار إليه. وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ونفي طول التعمير لأحد من البشر، وهما قاضيان على غيرهما ولا يقضي غيرهما عليهما. ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي ذاق لم يأت بحجة نيرة ولا سلطان بين، وإذا جاء نذر الله بطل نذر معقل. وقال تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة ورضوان في بعض فتاويه: في طراء الجن للإنس في بعض البلاد لا مثاله، يقول: وفيه كثير من الجن وهم رجال الغيبة الذين يرون أحيانا في هذه البقاع. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا، بعض الناس يظهر شخص يقول أنه خضر أو يقولون يقول لك أمنت بالخضر في الحج إلى غير ذلك. طبعا هذا كلام بضاعة رائجة في سوق الصوفية أساسا، يعني أغلب الذين ينكر عنهم هذه الخرافات هم الصوفية اللي جاء من الصوفية وتقول فيه الخلاف. يقول: تبدل لي رجل في الصحراء مثلا وقال لي أنا الخضر إلى غير ذلك، ويرجع يقول أنا الخضر. فطبعا يقول شيخ الإسلام: كذلك الذين يرون الخضر احيانا هو جني راوه جني كما تلعب الجن بعقول هؤلاء الناس، وقد راه غير واحد ممن اعرفه، يقول ممن يعني يعرفه شكل الثاني، وقال انني وقال: وكان ذلك جنيا لبس على المسلمين الذين راوه. يبدو ان يطلق كلمه انني الخضر يعني شيخ الاسلام مكتوب هنا وقال انني فقط، لكن الخبر انني الخضر يعني كتاب الخضر. وكان ذلك جنيا لبس على المسلمين الذين رأوه، وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه، فإن الله فرض على كل نبي أدرك محمدا أن يؤمن به ويجاهد معه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأقررتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاستنوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليه، ولكن لبس على كثير من بعضهم، فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي ويقول: أنا الخضر، وإنما هو شيطان. كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خبر وجاء إليه وكلمه في أمور وقضاء حوائج فيظنه الميت نفسه، وإنما هو شيطان تصور بصورته. يعني هذا واقع أن الشيطان لا القدرة على أن تتشكل في صورة الإنسان. أو مثلا أحيانا كما يقول في موضوع تحضير الأرواح، إن أمكن تحضير الأرواح روح شاه أحمد صوفي وقال شاه والنقاط نظروا في هذا الشاه وجدوا بالضبط هو شاه أحمد صوفي، لا هذا الكلام، طيب من الاختلاف؟ هذا المكلفة طبعا يكون جنا الذي حضر هذا ليس يعني روح أحمد، لأن الروح الله عز وجل قال: الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المستقبل، فالأرواح ممسكة عند الله، فما يمسكه الله لا مرسل له ولا قدرة لها على أن تستحضر. لماذا؟ انها ممتكه، الله امتكه، كيف تركت ويزعمون ان؟ واين الدليل على هذا؟ اين الدليل على انه يعني اللي هو كونه بيخش الجن عنده هذا الملك؟ قد يكون هو قرين احمد صلى الله عليه وسلم قرينه النبي، يعني كان يلازمه كل انسان له قرين، فلذلك يقول شعرا مثله او كذا. على اي حال كل هذه الاشياء لا ينبغي ان ننخدع بها ولا ان يلبس بها يعني علينا. بالنسبه ايضا لبعض المسائل المتعلقه بالقدر، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان العلماء اختلفوا في القدر، هل هو حي الى الان او هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان. فذهب كثير من اهل العلم انه الى انه حي، وانه شرب من عين تمنع عين الحياه. وممن نصر القول الحياتي القرطبي في تفسيره، والنووي في طرحه، مسلم وغيره، وابن الصلاح والنقاش وغيره، وقال ابن عطيه: واضمر النقاش في هذا المعنى، يعني حياه القبر وبقاءه الى يوم القيامه. وذكر في كتابه اشياء كثيره عن علي بن ابي طالب وغيره، وكلها لا تكون على تلقاء. انتهى كلام القرطبي. وحكايات الصالحين عن القبر اكثر من ان تخطر، ودعواهم انه يحج هو واياه كل سنه، ويروون عنهما بعض الادعيه، كل ذلك معروف. ومستند الصالحين لذلك ضعيف جدا، لان غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح، ومنامات واحاديث مرفوعه عن انس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجه. طبعا بعض الناس يعني يدعون انه محجوب عن اعين الاسلام، موجود وحي لكنه محجوب عن اعيننا كالجن وكالملائكه، لكن نؤمن بالجن وانهم معنا، ونؤمن بالملائكه وانهم معنا، ولكننا لم نرى، يقولون: فكيف يعني تنكرون وجود الخضر حيا ونحن لا نرى؟ الجواب ان لابد لكل دعوه من بينه، البينه على غير الدعوه. فاذا قلنا ان الجن محجوبون، فالله سبحانه وتعالى قال: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، واضح. كذلك الملائكه. اما دعوه ان الخضر موجود وانه حي وانه يرانا ونحن لا نراه، فالاصل خلاف هذه الدعوه، لان الاصل في بني ادم ان يرى بعضهم بعض، فلا يجوز الخروج عن الاصل الا بدليل والا ببيان. بعض العوام يغرقون بتاثير الضرائب الصوفيه في هذه المساله، حتى ان المغرقون في الجهل منهم اذا ذكرت متى ما ذكر امامه اسم القدر يقولون: ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني تخيلوا كده انه من اول الدرس نذكر اسم القدر، كل ما نقول القدر يقول: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لانهم يتصورون يزعمون بجهالتهم انه متى ما ذكر لفظ القدر فانه يمر ويلقي عليك السلام، فعليك ان ترد عليه السلام. اي نعم. من اقوى ادلتهم ادله من يقولون بحياه القدر، وليس معنى انها من اقوى ادلتهم انها صحيحه، لكن هذا امثل ما عندهم يتبين، ومع ذلك فهو في غايه الضعف، كما يقولون: ايه؟ واحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغايه في القبح. واحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغايه في القبح. فهي مثال للسيد، فقول العلامه السيد هنا: واقواه، او من اقواه، يعني من اقوى الادله عندهم، مش معناه ان هو دليل قوي، لا، هذا افضل ما عندهم، وافضل هذا هو في غايه البعض. يقول: ومن اقواه عند القائلين به اثار التعبير، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن عبد البر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسدي بثوبه، هتف هاتف من ناحيه البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم اهل البيت، كل نفس ذائقه الموت، الى اخر الايه: ان بالله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل تالك، وعزاء من كل مصيبه، فبالله تفكوا واياه ترجوا، فان المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون انه الخضر عليه السلام، يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقله القرطبي في تفسيره، يعني ايضا حتى لو صح هذا الاثر فليس فيه نص على انه الخضر، واضح؟ يعني يرون انه لا يظنون. قال الشنقيطي رحمه الله: والاستدلال على حياه الخضر باثار التعذيه، يعني تعذيه الخضر النبي عليه السلام، في مثل هذا الاثر الذي ذكرنا انفا، مردود منه شيء: اولا انه لم يحدث ذلك بسند صحيح، قال ابن كثير في تفسيره، وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر الى الان ثم الى يوم القيامه قوليه: وما له هو وابن الصلاح الى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيره، وجاء ذكره في بعض الاحاديث ولا يصح شيء من ذلك، واكثرها حديث التعزيه واسناده ضعيف. هذا كلام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا الرجل الاول في رد الاستدلال باثار التعزيه على حياه القدر عليه السلام. الثاني انه على فرض ان حديث التعزيه صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا ان يكون ذلك المعزي هو القدر، بل يجوز ان يكون غير القدر من الجن، لان الجن هم الذين قال الله فيهم انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. ودعوى ان ذلك المعزي هو القدر تحكم بلا دليل، وقولهم كانوا يرون انه القدر ليس حجه يجب الرجوع اليها لاحتمال ان يخطئوا في ظنهم، ولا يدل ذلك على اجماع الشرعي المعصوم، ولا متمسك له في دعواهم انه القدر كما ترى. ثم قال ابن كثير رحمه الله: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المساله ان القدر ليس بحي بل توفي، وذلك لعده ادله. الاول ظاهر عموم قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، فقوله وما جعلنا لبشر لبشر نكرا اذ النافيه فهي تعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله، فلو كان سلب من عين الحياه وصار حيا خالدا الى يوم القيامه لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. والله تعالى قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه تعم جميع البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوه بدر: اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا شعبه في الارض. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبله ثم مد اليه فجعل يلفت بربه: اللهم انجز بنا وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبله حتى سقط رداؤه عن منكبه عن منكبيه، فاتاه ابو بكر رضي الله عنه فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناسبتك ربك فانه سينزل لك ما وعد. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فعل في سياق النفي فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فيفهم من هذا الفعل يعني لا تقع عبادة لك في الأرض. فذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض، فإن الله يعبد في الأرض، لو كان الخضر حيا لكان ستقع عبادة لله في الأرض لأنه يعبد الله، لكن يعني وجود هذا التعميم بالنفي ولو على فرض هناك تلك العظام من أهل الإسلام لو كان حيا لكان ستقع عبادة في الأرض، لأن القدر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض. الدليل الثالث إخباره صلى الله عليه وسلم لأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها للحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان القدر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكورة. الإشارة هنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، يعني لو ولد غلام في نفس تلك الليلة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة هل يمتد عمر يعني عمره لم يتجاوز إيه؟ لا يمكن يتجاوز عمره 100 سنة، لابد أن يكون مات يعني إيه في خلال 100 سنة، لكن يكون 101 ليس فقط غلام الذي يولد في تلك الليلة، لكن اي احد من الجيل الموجود مهما كان عمره فلا تمر 100 سنة الا يكون قد مات. واضح؟ فطبعا لو كان الخضر حيا على ظهر الارض لكان ممن سيموت في خلال هذا الفرد. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة إلى آخر الحديث، يعني إيه أنه ما يبقى أحد على ظهر الأرض أمام النفس المنفوسة تأتي عليها 100 سنة. طيب قوله عليه السلام ما على الأرض يفيدنا في ذات الإشكال، ما هو ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة؟ أحسنت. هذا هو أن قد ظهر قد يعني يذكر على سقط يقول صلى عيسى عليه السلام موجود في السماء كما ثبت في حديث الإمارات. فهل عيسى كتب له الكل أو مر بها فتمر 100 سنة ولم يكن عيسى قد مات عليه السلام؟ واضح الجواب أن الحديث قيدها للأرض. وأقسم بالله ما على الأرض، فالكلام في من هو على الأرض أما عيسى فهو في السماء، ما على الأرض من نسل منفوسة، ولا شك أن الصبر عليه السلام نفس منفوسة، وما كان ربك نسيا. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. فهذا الحديث فيه تصريح لأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد 100 سنة. فقوله نفس منفوسة ونحوها من ألفاظ في رواية الحديث نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض، ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل القدر لأنه نفس منفوسة على الأرض. الدليل الرابع أنه لو كان القدر حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولا نصره وقاتل معه، لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس جميعهما، والآيات كثيرة جدا تدل على عموم بعثته. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وكما جاء في سورة آل عمران أخذ الله على نبينا الميثاق المؤكد أنه إذا جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه، كما في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها واضح، وعلى أنها عامة فإنه عليه السلام يدخل في عمومها دخولا أوليا، فلو كان القدر حيا في زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح انه لا يدركه نبي الا اتبع، لا يدرك نبي محمد عليه السلام الا لابد ان يتبع، كما روى عمر رضي الله عنه كما روى جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقراه عليه فغضب، وقال عليه السلام لقد جئتكم بها بيضاء بقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع به. أيضا إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أسرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه، لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. ومثلا يعني الخبر لو كان وليا فالصديق أفضل منه قطعا، لأن أبو بكر أفضل أولياء على الله، هو رأس الأولياء يعني أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، فلو كان الخبر وليا فهو دونه مرتبة أقل من الصديق رضي الله عنه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه، ومع ذلك فإن موسى ما كان يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركه. قد دلت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرائعه، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم، ولما هبطوا معهم إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يهمهم، فصلى به في محل ولايتهم ودار إقامتهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلى الله عليه وعليهم اجمعين. فاذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم انه لو كان الخضر حيا لكان من جمله امه محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يفعله الا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان يحكم بهذه الشريعه المطهره لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو احد اولي العزم الخمسه المرسلين وخاتم انبياء بني اسرائيل. والمعلوم ان الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تذكر النفس اليه انه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يكن معه قتالا في مشهد من المساجد. وهذا يمثل يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره، اللهم ان كانت هذه العصابه لا تعبد بعدها في الارض. وتلك العصابه كان تحتها سادات المسلمين يومئذ وساده الملائكه حتى جبريل عليه السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيده له في بيت يقال له انه اخر بيت قالته العرب، هل يحفظه احد او حتى يختلف من صدر الحديث؟ افخر بيت يعني حتى لم يفتخر في بيت شهر بيت لا يمكن ان يستطيع احد ان يفاخره به. نعم يقول حسان رضي الله عنه وببئر بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاه والسلام. طبعا من يستطيع ان يفاخر حسان في هذا فهو يفتخر بان يوم بدر وببئر بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد يعني تحت لواء الانصار والمجاهدين اثنان تحت لواء هذه العصابه التي من سهلك لن يعبد الله في الارض بعدها. ما تحت هذا الوقت كان من جبريل والذي هو يعني سيد الملائكه ومحمد الذي هو سيد الاولين والاخرين والانبياء والمرسلين. فمن يقوى على نفاق الحسنه بعد ذلك؟ لا يمكن. هذا افخر بيت قالته العرب. فلو كان القدر حيا لكان وقوفه تحت هذه الرايه اشرف مقاماته واعظم غزواته. ممكن واحد يعني وايضا يقول ما كان ممكن يكون الخضر حضر بس مفيش حاجه فيها. يمكن يكون الخضر قد حضر غزو البدر لكن لم يره احد. فجوابه ان الاصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخطيط العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحاجه له على هذا الاحتمال؟ ليكتفي وظهور اعظم لاجله واعلى لمرتبته واظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث النبويه والايات القرانيه وانكاره لما وقع من الاحاديث المكذوبه والروايات المقلوبه والاراء البدعيه والاهواء العصبيه وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعتهم ونفعه اياهم ونفعه الضرر عنهم مما سواهم وتسجيله العلماء والحكام وتقريره الادله والاحكام افضل مما يقال من كونه في الامطار وذوبه الفيائي والاخبار واجتماعه بعباد لا تعرف احوال كثير منهم وجعله كالنقيب المفضل عنهم. وهذا الذي ذكرته لا يتوقف احد فيه بعد التفهم والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. اذا خلاصه الكلام ان الاحاديث التي تدل على وجود الخضر حيا باقيا لم يثبت منها شيء وان كانت الادله الصحيحه دلت على وفاته كما بينا. نفس الطريقه كما اذا حصل يعني اشكال بس بعض الناس يعني قالوا ان ممكن انه يرى يكون موجود يعني حي ولا يرى يعني كالجن او الملائكه، قد يقول قائل ايضا الدجال موجود ولا يرى. واضح ممكن ان يستشكل على بعض الناس الدجال لان الدجال كما جاء في حديث الجثه موجود في هذا المكان الذي جاء في الحديث صحيح مسلم. فالجواب عن ذلك ايضا طبعا في حديث من روى حديث الجثه تميم الاثري. فالجواب ان العموم يجب اصداؤه على عمومه كما اخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي معاه حجه في بقيات الافراد التي لم يدل على اخراجها دليل. الدليل دل على وجود المسيح او المسيح الدجال. تنبيه اخيره على قصه الخضر وهو ما اورده فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنه. ذكر قصه الخضر كما كتبت في الحديث التي تناولناها الاسبوع الماضي ثم ذكر بعض الفوائد فقال حسب الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعذب نبيه موسى الذي قال جوابا عن سؤال لا اعلم على الارض اعلم مني انه كان يجب ان يرد عند ذلك الى الله سبحانه وتعالى. فاراه الله جل وعلا ان هناك عبدا لا يعلمه موسى هو على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وكان من أجل ذلك هذا اللقاء بين موسى والخضر. ثانيا أن الخضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين موسى أخبره أن علم الخضر وعلم موسى بجواب علم الله سبحانه وتعالى لا شيء، وأنهما لم ينقطع من علم الله إلا كما شرب العصفور من ماء الخرق. ثالثا أن الشريعة التي كان عليها الخضر لم تكن في حقيقتها مخالفة للشريعة التي عليها موسى، وإنما كان يخفى على موسى فقط الخلفية التي من أجلها فعل الخضر ما فعله. ولذلك فإن الخضر عندما بين لموسى الأسباب التي دفعته إلى خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار لم يستنكر موسى شيئا من ذلك، لأن هذا كله سائغ في الشريعة. فإتلاف بعض المال لاستنقاض بعضه جائز. فلو وكلت مثلا رجلا على عمل لك ثم جاء نصوص أو ظلمت قطاع طريق ليستولوا على المال كله، ولم يجد هذا الوكيل وسيلة لدفعه إلا بأن يدفع لهم بعض المال ويتركوا بعضه لما كان ملوما شرعا، ولا يلام ممن وكله بل يستحسن فعله لأنه حفظ له على قدر من المال. وما فعله القبر بالنسبة للسفينة لا يعلو ذلك، فهو إنما أفسد السفينة فسادا جزئيا لتظهر لأعوان ذلك الملك الظالم أنها غير صالحة فيتركوها، وبذلك تسلم من الغصب. ولا شك أن ما فعله القبر في حقيقته إحسان لأصحاب السفينة، لأن الله أطلعه على شيء من المستقبل بأن ذلك الملك الظالم سيصادر السفن لأمر المال، كما هو حال كثير من الرؤساء والملوك الظلمة يصادرون وسائل النقل أحيانا إما لمصالحهم أو لمصلحة عامة. فما فعله الخضر بالنسبة للسفينة موافق للشرع الإلهي تماما في كل دين وملة، وليس مخالفا للتشريع. وإنكار موسى في أول الأمر ناتج من أنه لم يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الخضر بوحي من عنده. وأما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعة، إذا كان هذا الغلام سيكون ظالما لوالديه مجبرا لهما على الكفر، وكان هذا مما علمه الله مستقبلا وأصنع عليه الخضر، فكان قتله أيضا سائغا. وقد جاءت الشريعة بقتل الطائر المعتدي، حقا إن الشريعة لا تأمر بقتل الطائر إلا إذا باشر العدوان. والطفل هنا هو أدق لكل غلام، لأن كما قلنا كلمة الغلام تحتمل أيضا الاتفاق على الكبير. يقول والطفل هنا لم يباشر العدوان بعد، ولكن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما سيكون. وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من عباده صالحين، أراد الله جل وعلا أن لا يتعرض لفتنة هذا الولد العاق فيتألم ألمين، الألم الأول أنه ولدهما وعقوق الأولاد شديد على قلوب الآباء، والثاني أنهما قد يبلغان الكفرة و يتعبان في التمسك بالإيمان وهذا عذاب آخر. فجمع الله سبحانه وتعالى لهما عذابا واحدا فقط وهو فقد الولد، وفيه خير لهما، ولا شك أن صبرهما أيضا على فقده فيه خير لهما. فلما علم الله ذلك وأطلع القدر عليه ونفذ هذا بأمر الله كان ذلك كله موافقا للشريعة التي عليها موسى وعليها محمد وعليها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل لابن عباس على هذه الحديثة يجوز أن نقتل الأولاد، قال إذا علمت منهم ما علم القدر فأعلم. هذا تعليق على شيء لا يقع، لأن القدر كما يوحى إليه، فأنت من أين تقول أنت تقول كما وما فعلته عن أمري هل أوحى إليك؟ أي أن ذلك سائغ في الشريعة، ولكن أين من يطلعه الله على الغيب كما أطلع القدر عليه السلام. وأما مسألة بناء الجدار لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى والضيافة الواجبة فإن ذلك من باب مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا خلق من أخلاق الشريعة الإسلامية والنصرانية واليهودية. ففي القرآن الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجاء في الإنجيل أحسنوا إلى من أساء إليكم وباركوا لاعنيكم، وقال تعالى فيما أوحاه لموسى وقولوا للناس حسنا. وما فعله الخضر هو من باب الإحسان إلى قوم قدموا الإساءة، ثم إن إحسانه هذا لغلامين لم يتأتى منهم إساءة، وكان أبوهما رجلا صالحا وهم في قرية ظالمة سخية، ولو هدم جدار بيتهم لم كشف كنزهم ولا استولى عليه هؤلاء القوم البخلاء. فلا شك أن ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عين ما تأمر به كل شرائع الأنبياء التي أمرت بالفضل والإحسان ورعاية اليتامى وحفظ حقوقهم. فأي شيء يستغرب مما فعله الخضر وأي حقيقة أفنى عليها الخضر تخالف ظاهر شريعة كان عليها موسى، بل ما فعله الخضر موافق تماما لشريعة موسى ولشريعة عيسى ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكل شرائع الله المنزلة. ولم يقل الخضر أو يفعل شيئا يخالف ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم، وإنما فقط أطلعه الله على بعض أسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تنكره الشرائع بناء على هذه الأخبار والأنباء التي أطلعه الله عليها. وباختصار لم يفعل الخضر شيئا مخالفا لشريعة موسى، فافهم هذا جيدا وتمسك به. رابعا، وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا دائرا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين، يعني لم يبعث الله النبي إلى العالمين كافة، إنما كان كل رسول يرسل إلى قومه فقط. واضح. حتى المسيح عليه السلام إنما كما قال أو ينقل عنه في التوراة قال إن لم أبعث إلا بخطاب بيت إسرائيل أفضل له. واضح. فالمسيح عليه السلام ما كان من وظيفته تبشير جميع الأمم، فقط المسيح أرسل فقط رسولا إلى بني إسرائيل. فالموضوع التبشير بالنصرانية هذا الذي ثم تبشيرا بعد المسيح عليه السلام والذي اخترع رسوله هذا من محدثات النصرانية، لكن المسيح أرسل فقط إلى بني إسرائيل، حتى كتبه تدل على ذلك، وإنما أمر بالنصر بالنصرانية بهذه الطريقة هذا مما يعني أحدث في النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام. ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين، ولذلك لما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال الخضر وأنى بأرضك السلام، قال له موسى أنا موسى، قال الخضر موسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي أرسل الخط إلى بني إسرائيل، قال نعم أي أنت مبعوث إلى بني إسرائيل ومنهم. ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر ولجميع الناس في زمنه. واما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز شرعا ان يكون هناك من هو خارج عن شريعته، لان الرسول يعني اذا الكلام ده مهم جدا في ارسال ضلالات الصوفيه، لان الصوفيه يريدون ان يقولون احنا عندنا العلم اللدني ولنا طريقه غير طريقتهم، واضح، يقولون لنا طريقه غير طريقتهم، يجوزون ان يكون هناك طريق الى الجنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقتهم، يقول انت لكم طريقه العلم الظاهر احنا عندنا العلم اللدني، ويستدلون بقول ايه وعلمناهم اللدن علم، فمن شرر هذا كما كان الاسبوع الماضي يعتبر كافرا خارجا من مله الاسلام. من يعتقد ان هناك طريقه للنجاه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم يخالف يعني ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خارج من مله الاسلام. فقد يقول قال قد ما كان في شجاعتين في شجاعه موسى وفي شجاعه قبل، نقول هذا كان في زمانهم دائره، كان قبل بعثة محمد عليه السلام، ممكن يكون نبي أرسل من الهنود الحمر في أمريكا ونبي أرسل للمنطقة في آسيا وفي جنوب أفريقيا، هذا كله لأن الله قال وإن من قرية إلا خلا فيها نبي، كل قرية خلا فيها نبي، فهذا كان دائرا. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فلم يعد هذا محتملا، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين، فلا يسعى الخضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه، ولذلك فلا وجود فتاة للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، لا شك أن ما فعله الخضر عن وحي، فعله عن وحي حقيقي من الله وليس عن مجرد خيال أو إلهام، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، يعني أنت نفسك لو كلمك الله أن تقتل نفسك بني إسرائيل كانت ثوبته لم يقتل بعضهم بعض ثروة أنفسكم، واضح، يعني الله سبحانه وتعالى امتحن الخليل عليه السلام بأن يقتل أن يذبح ولده وامتثل الأمر فلما أسلم وسله للجميع، واضح، فإذا كان الأمر صادرا من الله فلا يسأل عما أخبرهم يسألون. فهذه القضية، من الذي أمر؟ الأمر الحقيقي هو الله، لذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، هذا هو أمر الله في شريعة الخضر عليه السلام، هذا كان من وحي لم يكن خيالا ولا إلهاما، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، يعني أنه لم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. ومثل هذا الأمر والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعده، أي دجال من ضمان الصوفية يقول أنا يعني ما فعلته عن أمري ولو رأيت شيخ كاف على كذا وكذا فلا تعترض عليه. إلى هذا الكلام من الموضوعات العظيمة بحجة أن الإنسان بشرة لموسى والخضر. نقول هل هناك وحي بعد محمد عليه السلام؟ لا، قطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه قال في القرآن يقول تعالى: وما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: وقتل بي النبيون فلا نبي بعدي. ثم يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله من بيان الحقائق الثالثة: تتضح لنا الصورة الحقيقية لقصة الخضر عليه السلام والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة، ولكن المتصوفة جعلوا من هذه القصة شيئا مختلفا تماما، فقد زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهر وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية، وأنه ولي وليس بنبي. ولو بناء على أنه ولي وليس بنبي وموجود ويتصل به ويأخذ منه بقى من العلم لدني أشياء مخالف معالي الشريعة محمد، إذا فتح باب عظيم لإفساد دين الإسلام. وأن علمه علم لدني موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء، وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء، بل وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيها. فكما كان الخضر وهو ولي فقط في زعمه كان أعمى من موسى، فكذلك الأولياء من أمة محمد هم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام عالم بالشريعة الظاهرة فقط، والولي عالم بالحقيقة الصوفية، وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. وزعموا كذلك أن الخضر يلتقي بالأولياء ويعلمه بهذه الحقائق ويأخذ لهم العهود الصوفية، وأن الحقائق الصوفية تختلف عن الحقيقة المحمدية، ولذلك فلكل ولي شريعته المستقلة. فأشهرها إيه؟ كل شيخ له طريقة. فلكل ولي شريعته المستقلة، فما يكون معصية في الشريعة كسرب الخمر والزنا والفواحش قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلى الله حسب العلم الباطني. وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإيمان فلكل ولي كسبه الخاص وعلمه الخاص اللدني الذي قد يختلف مع الواحد النبوي. فليقول هذا من الأشياء الذي في كتاب الذكر الموتى وما بعده، وبعد ذلك بعض الأحاديث والأحاديث كثيرة جدا مكذوبة وموضوعة، ثم يقول لك: ومن الكشوفات أهل الكشف قالوا أيضا ما يحدث في القبر كذا وكذا وكذا وكذا، وكأنه في يعني على قدم المساواة مع الكتاب الصوفي كشوف الصوفية. وهكذا جعل المتصوفة من قصة الخضر بابا عظيما لإدخال كل أنواع الخرافات والزندقة والجاهلين والإفساد، بل بلغ الهذيان حده عندهم حيث يوجد من زعم منهم أن الخضر لا يصلي لأن الخضر على شريعة الخضر، ومنهم من زعم أن الخضر يصلي لكن يصلي على المذهب الحنفي، ولكن صوفيا آخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب الشافعي. بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقن أذكار الطريقة الإدريسية والسلوكية، وهكذا أصبح الخضر الصوفي هذا ألعوبة عظيمة. ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا في كل مكان في الأرض تقريبا مكانا زعموا أن الخضر جالس فيه أو رآه صوفي عنده، ولذلك أصبح له في كل أرض من أراضي الإسلام مقام ومزار تذبح فيه الذبائح وتقدم فيه الفراهين وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون. باختصار، لقد تحول الخضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمونه السوبرمان الذي يطير في كل مكان ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربات ويلقن الأذكار ويظهر الطرق الصوفية ويعمد الأولياء والأقطاع ويولي من يشاء ويعدل من يشاء. وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار فيأتيك الخضر في الحال فيبشرك بما تشاء من البشرة ويجعلك وليا من الأولياء ويعطيك علوما لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم ولا خطرت لهم على ذلك. من خرافات الصوفية للخضر ما يقوله الترمذي، طبعا الترمذي مش الإمام الترمذي، هذا الترمذي المسمى بالحكيم وهو محمد بن علي بن حسن الترمذي المسمى بالحكيم، يقول في كتابه ختم الولاية يقول وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في كائنهم، وقد كان عاين كائنهم في البدء ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم فأعطى أعطي الحياة حتى بلغ من كائنه أنه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم، إلى قوله: وورد من قرن إبراهيم الخليل وذي القرنين، وكان على مقدمة جنود ذي القرنين، حيث طلق القرنين عين الحياة فتكته وأصابها الخمر في قصة طويلة خرقات طويلة بقى لا أول لا ولا آه ولا زمان ولا خطاب خرقات بدون إسناد وبدون يعني دليل. أيضا من العلم الذي يعني يمتقون به وما يقال له قائل ومثالك العلم قال علم البث وعلم الميثاق وعلم المقادير وعلم الحروف إلى آخر هذا الكلام. طبقة المسير هذا من الكلام فانطلقت مصروفية هذه القصة عن الحكيم التلمذي وأضاف إليها من الخرافات والزيادات يعني ما كانوا مثلا كتب كثيرة بقى برضه واحد يقول إيه مستر هندي يقول إنه رأى الخضر وإلياس عليهما السلام حضر عنده في حلقة الدفن وأن الخضر قال له إنهما من عالم الأرواح وأنهما يتشكلان بما شاء من الصور وأنه أي مستر هندي هذا سأل الخضر هل تكلمون منها الشافعي فقال الخضر لسنا مكلفين بالقراءة ولكن ان خطب الزمان الشافعي فنحن نصلي وراءه على مذهبه الشافعي. ويولي السرهندي يقول يوحنا الثاني ان كمالات الولايه مختصه بالمذهب الشافعي واما كمالات النبوه فهي من اختصاص المذهب الحنفي ولذلك عندما ينزل عيسى فانه يصلي ويعمل بالمذهب الحنفي الى اخر هذه يعني الخرافات. ذكر بقى الخلافات كثير ان هو شافعي ولا حنفي الى انقاذ السيف وهؤلاء الى شك انهم كانوا كذلك حمقى ومجانين ذهبت عقولهم ولم ترجع لهم ابدا. والعجيب ان مثل هذه الخرافات تظل تجري وتجري لقد زعم الحقيقي الحنفي في مقدمه كتابه الدر المخاط ان الخضر اودع اوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون الى وقت نزول عيسى عليه السلام حطه في ازازه وقفل عليها وراح في نهر جيحون حتى لما ينزل عيسى حتى اذا نزل اخذ هذه الصحائف وتعلم منها المذهب الحنفي حتى يحضر في اخر الزمان. يعني الدين يتحول الى هذه الخرافات وهذه الاساطير التي ليس عليها اثارة من العلم. ايضا كل ما يبان من الدين الصوفية يدخلوا فيه الخطر فهو صاحب الشك وهو نقيب الاولياء وهو اخر العهود وهو مرسل الانام وهو معلم الاذكار. يقول احمد بن ادريس اجتمعت بالنبي عليه الصلاه والسلام اجتماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام فامر النبي عليه السلام الخضر ان يلقنني اذكار الطريقه الشافعيه فنقلني اياها بحضرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الاذكار والصلوات والاستغفار. طيب شوف ادعيه الطريقه الشافعيه من ضمن الايه اذكار الشافعيه صلاه المجيد ماذا فيها؟ اللهم انسني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده. وفيها ان محمدا عليه السلام هو اصل هذا الوجود وهو اول مخلوق في هذا الوجود ومنه انتقلت كل الانوار وظهرت كل المولودات. طبعا هذه المعنى معروف بالصرح اسمه الحقيقه المحمديه صرح حديث بالصوفيه يحسن به كلاما في غايه الخطوره. اذا ورب كلام هذا الخضر نحن لا نؤمن به خضر الصوفيه بما يزعمونه وينتظرونه ليس هو الخضر الذي نؤمن به والذي ذكر الله في القران والذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته. فلك نبي عبد موحد المؤمن على علم من علم الله بالوحي عاش ومات لوقته وزمانه وفعل ما فعل موافقا للحق والتيار. اما الخضر الصوفي فهو ما راينا مصدرا للخرافه والجهل والكفر. ولذلك اخبر شيخ الاسلام ابن تيميه لان الخضر المزعوم هذا لا حقيقه له شانه في ذلك شان الغوث والقدر الصوفي والمنتظر الراقب. يقول شيخ الاسلام ثلاثه اشياء ما لها من اصل باب النصيريه البريع عنده الشخص اللي اسمه الباب ومنتظر الراقبة هو النهج المزعوم المشيعة وغوث الجهال. فإن النصيرية تدعي في الله الذي لهم أنه الذي يقيم العالم فذاك تخطوه موجود ولكن زعم النصيرية فيه باطلا. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة فنحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن قطب الغوث الجامع يعني يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهو باطل. فأبوبكر بن عمر وهما أفضل أولياء الله على الإطلاق لم يكونا يعرفان جميع الاولياء ولا يردانين فكيف بهؤلاء الصليب المؤتمرين الكذابين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الامر انما عرف الذين لم يكن راه من امته في سيناء الوضوء هو الغره والتحليل ومن هؤلاء من اولياء الله لا يعصيه الا الله عز وجل. وقال الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وموسى لم يكن يعرف الخضر والخضر لم يكن يعرف موسى بل لما سلم عليه قال له الخضر وان بربك السلام فقال له انا موسى قال موسى بني اسرائيل قال نعم وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال انه نصيب الاولياء او انه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون انه ميت وانه لم يدرك الاسلام ولو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه ان يؤمن به ويزايد معه كما اوجب الله ذلك عليه وعلى غيره الى اخره. قال عليه الصلاه والسلام: كيف تهلك امه انا اولها وانت في اخرها؟ فاذا كان النبيان الكريمان اللذان هم مع ابراهيم وموسى ونوح افضل الرسل، ومحمد عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم، ولم يحتجبوا عن هذه الامه لا عوامهم ولا خواصهم، لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف احتجب عنهم من ليس مثلهم؟ واذا كان الخبر حجا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول قائل انه نقيب الاولياء فيقال له: من ولاه النقابه؟ وافضل الاولياء اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام وليس فيهم الخبر. وغايه ما يذكر في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب، وبعضها نقيب على ظن الرجال، مثل شخص راى رجلا ظن انه الخبر وقال انه الخبر، كما ان الرافضه ترى شخصا تظن انه الامام المنتظر المعصوم او تدعي ذلك. وروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال: وقد ذكر له الخبر من احالك على غائب فما انصحك. انا بتكلم في قضيه تحلي على الاستجابه من الخبر او يشارك على نهج المنتظر او غير ذلك، من احالك على غائب فما انصحك، وانا القى هذا على السنه الناس الا الشيطان. هذا الجواب حقيقه في غايه هو خلاصه قضيه الخبر وما شابهها: من احالك على غائب فما انصحك، وما القى هذا على السنه الناس إلا الشيطان.